التفسير. يقول

يتقن في أعمالهم كل حركاتهم في عالم. دي خطة هذا الليل المجد ذات عبادات عبادة مبنية وإبعاد مش شكينا لأن الصلاة أمر بالحياة علينا كما تعلم والتعين يصدر لها. سيدنا ابن عباس جاء أخبر أخبر ابن عباس كل بيت الزمن أنا أخبر مقدس عباس له وحبة ومات في سبعان في أيام عيد مالك بيان رضي الله عنه عامل جميعا. متى جاء الخبر من الموت ماذا قال؟ عبر الله مؤمن كفاء الله حيث داء الله ثم تنحى الطريق وصلنا وقرب الى بحيره ويرى وتقول الصبر والصيام. يفكر الامر يمكن شكر والسعيد والصبر والصلاه وانما لرجل عشان كده كان سيدنا مبرر لانه عاقل ويشكر خير من ان تبتلى واصبر. بسم الله كده اكرمنا والله عفونا وسلوا الله العافيه. فاذا لم تكلموه فاذا لم تكلموه هو عدم كفاره معنى قلنا يعني سنتقل إذا كان يثمن على نفسه Thank you. عليها. وإن كان المعنى يجري معك مرة لكن فيه أجل المرة تبدو تجري تقول من الثاني في المرة Thank you. وهو الحق من جعل المشروب الخمر كبير زي اللي جابه بتاع صورة المنفق او صورة كبير ده انه أولا أن أعرف أنك أن تكون لأنه يمكن أن تفعل جميلة مع هذا الكتاب ولم تكن بالراحة في لأنها بدرة في الكتاب الله في العمر وهذا يعني يمكن أن تنعى Thank you. يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله إذا سورة صاحبة المجموعة كل صورة لها عندنا حاجة اسمها الاعتقاد، فقط الصورة كل Yeah.